يا الله يا علي يا علي يا علي. حبا وولاء وعزا وانتماء للنبي وآله، الصلاة على محمد وآل محمد. هذه ليلة الجمعة، النبي الأكرم يقول أن في كل يوم وليلة يصلي العبد علي وعلى أهل بيتي فإن مثالا حسن ينقلها إلي، إلا في الليلة الغراء، يعني ليلة الجمعة، واليوم الأزهر، يعني يوم الجمعة. شنو يصير فيها الصلاة على النبي وآله؟ قال لا، أسمعها بأذني وأرد عليكم بلساني. أنتم إذا راضين عن هذه الصلوات أكتفي بهذا الحديث. أكو حديث غيره للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول به بالمضمون أن تعطروا بالاستغفار. لأن هسه الإنسان إذا ما يغتسل يوم يومين تطلع فرد راحة. تعطروا بالاستغفار قبل أن تفضحكم روائح الذنوب. قيل وما الاستغفار؟ قال أفضل الاستغفار الصلاة على محمد وآل محمد. ثلاث لأنه أول مرة تخلية وبعدين تصفية وبعدين تحلية، هي هاي مراحل التعطر في قلب الموالي لعلي بن أبي طالب. نقول هذه الليلة نعيش في كنف آية، أقول كنت قد غيرتها، كنت ناوي على آية اسمها السماء من آيات السماء، ولكن لضرورة ما قلت لكم في مجلس الصباح اليوم الصبح قلت لكم أقول لكم شيء، ولأجله غيرت عنوان هذا المجلس لهذه الليلة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح يا مذبوح من القفا، عذرا يا صاحب الزمان، يا مسبي النساء، سبيت من الجسد، زينب زينب زينب، خلينا نعيش بهالجو بهاللفظة القدسية، زينب زينب إلك إلك زينب، سمعها لأبو فاضل، زينب ورأيتك العملاق جيدا متلع، ورأيتك العملاق جيدا متلعا تنعى على الأقزام تهطع جيدا، ورأيتك الفكر الحصين يشق أستار الغيوم ويستشف بعيدا، فعلمت انك نائم، اي والله يا ابو علي، فعلمت انك نائم حتما، وان يكسل وكل مقدود ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على يا من قاتلوك حقودا فعلمت إنك نائم ما تبتغي حتما وإن يكس الوك المقدود ظنوا بأن قتل الحسين يزيد لكنما قتل الحسين يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 31 من سورة مريم اليوم نقرأها ونحاول أن نأتي بحديث المعصوم لنستنطق عبارة القرآن. أولا خلوا عندكم قاعدة ثابتة، هذه القاعدة إن شاء الله مع المثل تنفعك كثير. القاعدة في خصوص الوارد وعموم المورد. شنو يعني هاي الكلمات؟ الآن القرآن نزل على عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولا نزل على قلب المصطفى محمد؟ طبعا أنت الجواب واضح عندك، لكل رسالة مختص كتاب، وهذه الرسالة طبعا إذا ما شرع لها كتاب، وإلا بعض الرسالات والأعم الأغلب من النبوات، لأنه أنتم تعرفون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بين العلاقة عموم خصوص مطلق، يعني الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة اللي شرحناها في العام الماضي. لكن هالمرة خلنا نتعرف على خصوص الوارد. يعني شنو؟ يعني إذا نزلت آية في مناسبة لسين من الناس، ها، وهالآية تشير إلى معنى مثلا لا تقربوا الزنا، فلان فعل الزنا وإجت الآية تقول لا تقربوا الزنا، معناها بس فلان لا يقرب الزنا؟ لو الكل تشمل هاي القضية، طبعا الكل، لأن القرآن يتحدث الزمنية والمكانية. لكن خصوص الوارد يراد منه فرد قضية كبروية، لأنه المنطوق والمفهوم ذني قضيتين يجب أن نتعرف عليها من خلال بحث الليلة. أنتم إن شاء الله ببركة الحسين شوية هاي الكلمة حطوا لي ثلاثة قواس اليوم، أنا يومية أكثر قوس إلى ليلة الختام بليلة 20 إن شاء الله منكم أغادر إلى الإمام الحسين، بس أريد أقول هالكلمة مهمة جدا، يمكن الأقواس يوصلا إلى رقم كبير. من أقول ببركة الحسين، كلمة البركة نستخدمها إحنا كل إحنا البشر ويتفق عليها الأديان. شوية تأمل لي أنت، ترى حتى اللي يخالفك، حتى هذا اللي يقول الثلج حرام، مو قالوا الثلج حرام لأن ما كان بيام رسول الله، شعمني هذا الحزام الناسف اللي تلبسه هم حرام لأن ما كان بيام رسول الله، شغير حكم الأمثال بس ما لا تكمشي كنهن ذني حرام عني، هم السيارة بعد ما يصير تركبها، اركب لك فرس، يعني كنهن حرام، ما كان بيان رسول الله، وانت المشكلة تتحدث بهيك عقلية، فيراد لك إلى أكثر من هذا التأمل وحلم. المهم، الكلمة التي أريد أن أقول في هذه الليلة أن كلمة بركة، جد نستخدم هاي اللفظة، هاي اللفظة متفق عليها في جميع الأديان، لا بل حتى عند الذين أديانهم وضعية، يعني هم سووا دين، هم عندهم كلمة تبرك، يعني بربك بوذا وغاندي ما يتبركون به جماعته، يعني خوي يتبركون به، قضية بركة استخدمها المسيح واليهود والمسلمين بكافة ومن أقول المسلمين أقصد المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري أيدهم الله. إذا واحد يريد يطلع فوق ذولا كلهم أنا ما مسؤول عنه، خلي هو يثبت انتسابه إلى الإسلام. المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري أيده الله، غير هذا أنا ما أقدر أتقبل. دائرتي ضيقة، شوف غيري يجوز دائرتي أوسع. يعني عدم وجدان، عدم وجدان لا يعني عدم الوجود. أنا ما لقيت ماء مو معناه ماكو ماء، جزء واحد غيري فطن يقدر يروح يلقى ماء. أنا ما أقدر ألقى مسوغ أن أدخلك في دائرة الإمكان داخل دائرة الإسلام اللي أنت تعارض الإسلام بكل كبروياته. حتى ما أريد أخوض بهذا المضمار، أريد أوصل إلى بحث الآية ومقدمة مهمة، بس الشباب أريد أركز على نقطة عندهم، وضربت المثل في أماكن أخرى لكن من باب التركيز على الشباب. الآن عندي إناء، وهي تجربة برازيلية لعالم برازيلي، عنده إناء سنأخذ منها المعنى والفائدة. إناء زجاجي وضع فيه حصيات كبيرة، فرد حصى كبير حتى ملأ الإناء. سألهم أكو بعد فراغ في هذا الموريد؟ قال لا ما. قال إذا أحط حصى واحدة توقع بعد ما تحمل الإناء. قال زين، جاب حصى أصغر منه يتخلل بين الحصى الكبير، قام يرفع ويضع الحصى الصغير ويحرك الإناء، صار أكو حصى صغير حجمه بين الحصى الكبير شغل الفراغ. قالهم أكو بعد فراغ؟ هذولا مثل ما عندهم نظرة تأمل تفكيك قوي، قالوا لا بعد ما كفر. جاب رمل وضعه فوق الإناء، شغل كل الأماكن الفارغة، سأل أكو بعد فراغ؟ قالوا ما كفر. مثل ما سأل حسينية اللي يجي قاعد يشوفها مملية، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد حتى نملي الفراغ بعد. إن شاء الله هاي قومتكم قومة صاحب الزمان لحوائجكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. زين، الكلام هكذا. قال هم الآن أكو فراغ؟ قال ما أكو فراغ. قال تأكد وتأمل، ولين مرتين أخفقتوا. من أقول مرتين أخفقتوا الموضوع يحتاج إلى تأمل، أنا أقصد في كل كلمة أقولها في المجلس. زين، بعد أكو فراغ؟ قالوا لا ما أكو فراغ. جاب كوب ماء وضع فوق الرمل، تخلل كل الفراغات من غير ما يخرج من الإناء. موالينا، الضروريات تقسم هكذا: الحصى الكبيرة ثم الصغيرة ثم الرمل ثم الماء. الآن من أسئلك تقول ما عندي وقت فراغ، ضرورياتك كأنه انملت. الواقع أنها ليست ضروريات، كماليات. البركة في أن تفهم أن الضروريات قد حلت. خل أدخل في صلب الآية. وجعلني، أولا الجعل هذا تكويني، يعني تقول ليش الله عز وجل جعل خصوص الوالد عيسى وعموم المورد، ما هو من وراء ذلك؟ ومرة واحد سألني العام أتصور أو أول عام في هذا البلد، اللهم يا من هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، قال لي علي بن أبي طالب ليش ما نذكر بالقرآن؟ هو السؤال يوم يسألونكم يا بشارة، قلت له لازم منه سرقة القرآن كله من قد ما يبغضون علي، ودعتك ينباق القرآن، ولأن الله طاعهد ما ينباق مثل الكتب السابقة، إنا له حافظون أو لا حافظون. فالموضوع خلاه بالإشارة، والإشارة أبلغ من التصريح، علما أن التصريح موجود في هذا الموضوع إن شاء الله في محل في باب آيات 300 آية نص في حق أمير المؤمنين محل الشاهد. وسألوا بعد هو منه، قال اللي يعني يذكر يكون أكرم. المهم الكلام، نبدأ بالجعل التكويني. لماذا؟ ليش الله عز وجل يجعل هذا الإنسان إمام معصوم وهذا الإنسان قاتل للإمام المعصوم؟ هذا ما لذني، مو انت قالوا الجبرية، هذا ما لذني يقتل ما إلى ذنب. لا يا عمي، القضية في أصل تكوين المادة. الآن أصنع كرسي من خشب وكرسي من حديد وأطليهم بطلاء واحد، أنت بوجدانك الكرسي من الفولاذ الحديد يتحمل نفس الثقل من كرسي الخشب؟ قطعا لا، وإن كان شكلهم واحد. الكلام لا أقول أن الناس منازل ودرجات وحالات، لا، الكلام اليوم في الطبيعة، في الوجود الطبيعي يوجد مادة الفحم، وتوجد من نفس التكوين الذري، من نفس التكوين الكيميائي، عدا أيون نشط شوية عنده عضلات، أيون وإلكترون يطلع عن الموضوع، يغير من جنس معاملة هذا الكائن الطبيعي من الفحم إلى الماس. إيش قد فرق بين الفحم والماس؟ مو بالخصائص الذاتية، حتى بالثمنية، قطعة ما تتعادل فحم يترس البلد كله، صح ولا غلط؟ إذن الخصائص في الجعل تبعا للمقام والاستحقاق، وهي رادلها نظرة مع العقلاء مع المفكرين. هناك أكو سيناريو يوم سأل الله عز وجل ألست بربكم، أول من قفز نور محمد وعلي، فاستحق هذا البدن في الجعل المبارك، جعلني مباركا. شوي خلينا نتأمل، لأن إحنا يعني مرات واحد يقول لك عمي أنتم تبكون على الحسين، خوش أنت انقل رأسا إلى ساحة أخرى، يقول أنا راح أسألك سؤال، إحنا نبكي على صفات كمال صورة الحسين، طبعا الحسين لا تطيقه الحواس ولا يعرفه الناس ولا يقبله القياس، وهذا في حديث معصوم، يعني احنا كل احنا لازم نسكت الى هذا يصير الحديث، بس انا اقصد قل احنا نبكي على صفات كمال صورة الحسين، فالصورة لشخصية سمعنا عنها بها صفات، هاي الصفات راح اثبت لكم اياها بعض قليل نذر قليل جدا في هذا المجلس، تخلينا احنا نسوي هذا الشيء. انت الدافع، انت ما تبكي، انت الدافع عن قاتل الحسين، يعني معنى هداسة عن صفاته. أنا وخر حلقي عن اللاقة هداسة معك أنت قبل الله سمع هذا المشاهد، يعني أنت الدافع عن صفات كمال الذي قتل الحسين، هيك شكل لي حتى ارتاح، حتى أعرف شنو معنى أمية قاطبته، ليش أظلم بختي، واضح؟ ترى الإشارة أبلغ من التصريح. خلنا ننتقل إلى صلب الموضوع. بركة مباركا، من إجت لفظة مباركا؟ كل الأديان استخدمتها من آدم إلى نبي الرحمة محمد، سادة مو نقول السيد بركة، مو نقول هاي اللفظة، نقول هالمكان مبارك، مو على البركة وعلى الخير ومبروك وبارك الله فيك. وأكو مرات واحد كلش القضية تخرج من حدود الإمكان، تقول له لا بارك الله فيك، تسلب البركة، مو موجودة هاي لو ما موجودة، زين من إجت هاي؟ أصلها لفظ منقول. يعني شنو لفظ منقول؟ اللفظ المنقول أعزائي شوي حتى الموضوع ياخذ حيزة في ذهنك، لفظ المنقول مثل حج، لفظة حج معناها قصد. قبل العرب قبل لا ينزل القرآن كانوا يقولون أنا رايح أحج فلان، يعني قاصد فلان، واقصد في مشيك رايح لفلان. الآن لو أقول أنا رايح أحج الحسين يقولون ها شنو قصدك بالحج تشريك؟ عمي الحج أصلا قصد، قصد بس النقل اللفظ مثل كلمة صلاة، كلمة صلاة معناها دعاء، لأن الصلاة الظاهرية، ركز على هاي العبارة، الصلاة الظاهرية تتضمن دعاء، قلنا نسمي الشيء باسم الجزء من جاي لوجه فلان، إذا واحد يترجمها بالإنجليزية يعني جاي لقرص الوجه، ما أريد لا إيدي ولا رجلي ولا صدره، ما كنت شي حكي عنه. إحنا عرب والعرب عندهم بلاغة ويقصدون بالحكي، ورانا كلام والكلام بإشارة بعد العبارة. الإمام الحسين يقول الإشارة للخواص، خلينا نشوف الإشارة شنو. البركة كذلك، أصل كلمة مباركا إجت من برك البعير، هذا طبعا قديما من أيام آدم. شون برك البعير؟ قالوا البعير صدره أقوى ما فيه، ديمومة وجود هذا الكائن الإبل، وأنا عبرت مرار وتكرار عن الدعوة الإلهية في النظرة إلى الإبل. في الحسينيات ذكرت معاني تكوينية ومعاجز في نظرية الإلهام التكويني عن معنى هذه الخلقة العظيمة، وبينت في باب المدامع في وقته ونبث محل الشاهد. أريد أقول أنه البرك يعني صدر البعير، حينما يبرك البعير هو يتلقى الأرض، وحينما يقوم يستند عليه. لكن العجيب فيه مع الاستناد ومع القيام ومع هذه كثرة الاحتكاك كلها، طبعا إن شاء الله لا هو إن شاء الله هو الموضوع اليوم في باب الدعاء والبركة. وأنا هم شفت الأخ اللي لأجله تغير أو لأجله تغير العنوان في المحاضرة، مهم محل الشاهد. الله يشهد، أحب الجميع بنفس واحد، بنفس حب الحسين، بنفس حب الحسين، كلكم أخواني وأحبائي. الكلام بركة لديمومة صدر البعير، فنقول هذه بركة ماء لديمومة عطاء البركة في بركة الماء. رجل مبارك، شنو المشكلة؟ الآن أنا أدعو فبفضل الدعاء يتغير حال. إذا كان هذا الرجل هو أصل الدعاء ويتغير الحال بمجرد قصد الرجل، فماكو مشكلة بالموضوع. قال له أنا ما أحب علي. قال ليش؟ أي قال الإمام الرضا، قال لأنه تقولون رجل مبارك ورجل مبارك ورجل بحبه يدخل الإنسان الجنة وبغضه يدخل النار. قال زين خليك على هذا الحال، أنت ما تعرف، لأن تجرؤك مبين من الجهل، خلنا فهمك، ما يصير صادر عليك مصادر على المطلوب، ما يصير هنا. قال أنا أقول لك، الجنة تدخل بالحسنة؟ قال طبعا. قال النار تدخل بالسيئة؟ قال طبعا. قال زين إذا حبه حسنة لا تضر معها سيئة، بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة، غيرنا اسمه، سيد مغير لك اسمه غير اسم حيدرة، كرار، بترار، يجو ضايج من الاسم مال علي، سوي لك حساسية، بس وعلي من غير علي ما يسوى الوجود. إذن الصراع في موضوع البركة، جعل تكويني وجعلني مباركا أينما كنت. هذا مو يتقصد من عدة ظرف المكان، شون يعني؟ يعني مو المقصود ظرف المكان، مو أنا في الكويت مبارك في غير مكان غير مبارك، لا، المكان بالمكين، مو؟ يعني شنو؟ يعني إذا أنا في الدنيا بركتي شاملة للدنيا، إذا أنا في الآخرة بركتي شاملة للآخرة. نقول عوالم، عالم الدنيا وعالم الآخرة، مجموعة عوالم. لكن فاطمة سيدة نساء، شو ما سمعتها زين، نريد نسمعها للزهراء، فاطمة سيدة نساء العالمين مو عوالم. يعني كل العوالم التي في الدنيا وكل العوالم التي في الآخرة وما بينهما، سيدة سيدة على معرفتها دارت القرون، ما أقر الله نبوة نبي حتى يعترف بالفضل لفاطمة. مبارك، زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، مو هذا البيت ببكة مبارك، هذا اليوم أنزل فيه الكتاب مبارك. شوف الآن لو تحصي، أنا سويت إحصائية اجتماعية قبل لا أصعد إلى المنبر الشريف، لقيت 20% من كلام المسلمين على اختلاف مذاهبهم موضوعهم كله قائم على كلمة بركة. قلت لك لو ذم لو مدح، لو لا بارك الله فيه لو بارك الله فيه، يعني القائم في الحديث كله من عنوان التبرك والبركة. زين ايش معنى يشنع على الشيعة؟ زين خلنا ندخل في صلب الموضوع. أوصاني بالصلاة والزكاة، ما قال أوصاني بالصيام، لأن الصيام بالشيخوخة يصير يدفع عنا الدور الفدية الشيخ والشيخة. بالصلاة والزكاة أوصاني وصية الإنسان لنفسه، أوصيكم وجميع الناس، مثلا أوصيكم ونفسي، صير له ما صير؟ فأوصاني منو أوصاك يا مولاي؟ إذا كان المخصوص بعد خصوص الوارد وعموم المورد وهو الحسين، لأنه القرآن للنبي وآله لا لغيرهم، وإن كان يحكي حكايات حكاية عن القرآن، منو؟ قال الحسين يوصي، هو حقيقة من حقائق الصلاة. مو من يقول له أريد أن قاتلهم، قال لا، إحنا ما قتلناهم إلا لأجل الصلاة. تمثل عنوان الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر بحديث النبي صلاة ما هذا خوف يطلع الموضوع من أصلا ما موجود خوف واحد لسه ما يصلي شاء بعد شباقي يعني خلصت الأزمنة وودى الله الرسل وودى الأنبياء وودى الأئمة الأطهار وبعد واحد إلى الآن يقول ها أشاور نفسي أصلي ما أصلي الكلام هكذا لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاة الصلاة الواقعية هي ولاية محمد وآل محمد ليش الصلاة الواقع؟ نعم هاي الصلاة واجبة فريضة دفع ثمن البدن اشتريت شيء تدفع ثمنه ها فلذلك أنا أقول صلاة بقول النبي المتفق عليه بالحديث أنه لا تنهى عن الفحشاء ولا تأمر بالمعروف فليمسح بها سبال الطفل هاي مو صلاة كل إنسى هواي أطهر منه وين فيها بركة ضربت يعني قاتل الحسين ومن يرضى بفعل قاتل الحسين تصور هاي الصلاة يعني انت يعني صور لي اياها واحنا قلنا احنا نبكي على مبدأ صورة هذا الرجل على مبدأ صورة ان شاء الله ابين كاه في الليالي القادمة بعد ان نبين المعنى في التصوير الكلام بالصلاة والزكاة الزكاة شنو الان نقول زكاة العلم تعليم نشر زكاة الخير بذلة زكاة المعروف الأمر به ولكل شيء زكاة فبالتالي هذه الزكاة لا تنقطع مثل الصلاة على الفراش على الموت آخر نفس ممكن أن تصلي وأفضل ما في الصلاة صلاة على محمد وآل محمد حتى لا يأخذ وقت البحث ما دمت حيا الديمومة مثل البركة اللي قلنا عليها في بدء الآية لكن حيا شنو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل قاعد يقول في سبيل الله وهم يقولون نحن السبيل بعد السبيل واضحة بس يحتاج شوية يركز عليه سبيل الله منو هم فالذين قتلوا في سبيلهم نحن السبيل هاي مثل ادعو الى سبيل ربك ما قال ادعو الى ربك تخيل الموضوع شلون انا هذا دليل يذك انت بعد انا ما لي علاقه هذا قول المعصوم وهذا قران انت اختار هاي بضاعه انا هديناه انت اختار الكلام في السبيل اذا كان الذي يقتل في سبيل الحسين حي الحسين شنو جاوبني هاي الديمومه شلون تريدها بعد الكلام هكذا حسين طالع إلى القتال الآن أنت إذا تطلع معصب من بيتك واحد يكلفك في شغلة تقول له مو وقته صح؟ أنت إذا تطلع من بيتك الآن واحد يكلفك في فرد مسألة تقول له لا مو وقته غير وقت كلمني لأن أنا طالع في عمل معين الحسين طالع إلى الاستشهاد تلقى واحد اسمه عبد الله بن المطيع شنو هذا؟ هذا فلاح قال له مولاي أنت وين رايح؟ قال من المدينة إلى مكة من مكة إلى كربلاء هناك أذبح من القصر هسه واحد يصير عندنا نفس بعد يطلب من عنده هذا الطلب قال سيدي ولو أنت رايح وتذبح طلبي البسيط عندي بستان وحفرت بئر وأنا رجل فلاح بسيط وهذا البئر طلع هم ملح مالح وهم أجاج مر سيدي أنا عود أريد قال أعطيني من عنده جدول اعطيني قلاص ماء الامام ماء مسه بشفتيه قال روح اسكب الماء على البئر يقول انقلب من لحظته عذب فرات الى اليوم الى اليوم اللي يحب يروح للمدينه يسال عن هذا البئر الى اليوم موجود بركات الحسين لا متناهي بركه من شفتي ابا عبد الله من شفتي ابا عبد الله لذلك سؤر المؤمن دواء من 70 داء سؤر الحسين شنو والله ما لقيت له جواب وحط هذا المنبر ولا تقول له جواب ابدا سؤر الحسين فيض السماوات والأراضي سؤر الحسين سؤر المؤمن الاعتيادي دواء سؤر الحسين شنو هنياله هذا عبد الله من المطيع شرب له قطره من هذا الماء لان مس بشفتيه الحسين لكن يا ليت الماء الذي مس شفتي أبا عبد الله، أكو عصا طرفها بيد يزيد وطرفها الثاني على شاف أبو علي، حتى راويك المهزلة في الذي يدافع عن قتلة الحسين، والله يصورون أنفسهم بدل القتلة، هذا واقع حال. أعود إلى محل الشاهد. يوم من الأيام في أيام الإمام الحسين قبل خروجه بكم سنة، اجوا لقى واحد شاب وجهه أسود من هذه العباء وبدنه أبيض، يعني هذا مو خلقة الله. هسه ما أدري خوف العبارة مو لطيفة، هذا كأنه محور وجهه شكل، هاي بس العراقيين يعرفون لفظة محور، هذا وجهه شكل وبدنه شكل آخر، ومتمسك بأستار الكعبة ويصيح اللهم اغفر لي وأعلم إنك لا تغفر لي أبدا. عجيب، هذا اليأس من روح الله، شو مسوي هذا؟ ها؟ شو مسوي هذا؟ خلنا نلتفت. طبعا هاي الحادثة بعد مقتل الإمام الحسين بثلاث سنوات أو أربع سنوات، أنا قلت قبل الإمام الحسين، في الحقيقة أربع سنوات أو ثلاث سنوات على حدود ما أتذكر من قراءته. محل الشاهد، هذا الرجل شنو مسوي؟ عفوا، هي الحادثة قبل استشهاد الإمام الحسين بالفعل ثلاث سنوات، الآن تذكرت الحادثة شنو هذا مسوي؟ هذا يقول أنا كنت أسرق والله عز وجل حالم علي، يعني ساكت لي، وبتطاول السكوت لأن الله يحلم يمهل ولا يهمل، فأنا صرت أتجاوز موضوع السرقة. فرد يوم الأيام وصل بي الحادث إلى الزنا، الزنا تطور صار إلى غير أمور، النتيجة الناس تطوف بالكعبة، موجودين إلى الآن هكذا نماذج، مو شايل مقصة ويقص بهميان ويبوق الحاج، أكو موجود ما مسروق واحد منكم العام الماضي؟ هواي انسرق ويا دوب الشرطة تلحق، البعض تلزمهم البعض ما تمسكهم، محل الشاهد. فهذا يقول أنا صرت نيتي أن أزني وأنا في الكعبة والطواف موجود، وضعت يدي، أنت شنو يعني مستغربها واحد يعني يفعل هذا الفعل؟ كان لي حرق الكعبة واللي هتك حرمات المدينة، 700 عالم ذبحهم، وآخر عمل آخر إنجاز ثلاث سنوات، آخر إنجاز ذبح الحسين، شو هذا ما يستنكر، هذا بس يضع يده أنت تصير بالحال كلك جلسمك يكذبه. محل الشاهد، هذا يقول وأنا أطوف شفت فرد فتاة جميلة وضعت يدي على كتفها على متنها أرد ألزمها أرد أصنع الزنا وأنا بالطواف جاي لأجل هذا الموضوع، الله عز وجل قال لك كافي، عجبت لحلم الله عز وجل، لسقت يده، هاي الرواية يقولها الشيخ القمي، لسقت يد هذا الإنسان الذي وجهه أسود وبدنه غير لون على كتف هذه المرأة. قالوا الحاكم في ذاك الزمان قال نقطع يده، قالوا لأنه إيده ظلت ملتصقة، المعجز الإلهي يريد يفضحه، قالوا نقطع إيده. سأل الحاكم ولم يكن على ملة أهل البيت، قال عمي أنا أقولكم أحسن شيء نسأل واحد من أولاد فاطمة، ما موجود واحد؟ موجود الحسين ابن فاطمة، خوش هو هذا العينة، جيبوا. جابوا للإمام الحسين، قالوا له هذا مذنب ويريد يزني بالكعبة ولسقت يده ويريد يتوب، وإحنا ما نقدر نرفع يده نقطعها. الإمام الحسين تأمل بعيون هذا الرجل باعوا عليه، وهاي النظرة راح تترجم كل سيناريو عالم الذر، نظرة بعيدة، نظرة دقيقة، نظرة عميقة، مثل ما ينظر أمير المؤمنين مع مالك بن الأشتر، أنت تقتل الكفر يا مالك، كيف تشتكي لسيدي؟ قال له فرق بين قتلاي وقتلاك، أنا أنظر في أصلابهم، فإن خرج منهم من يذكر ولد الحسين ما قتلت. أكو نظرة بعيدة بالتأمل، الإمام الحسين عرف أكو نظرة لابد منها ليفضح الظالمين. قال إلهي ببركة محمد وآل محمد ارفع يده، رفعت يده. هسه رفعت ايده على اساس تاب، اشترى مجموعه من الجمال يقال انه ثمنهم اهدى الهيال امام الحسين وصار جمال. فرد يوم الايام ابو علي يريد يطلع، ابو علي يريد يطلع سلام الله عليه الى كربلاء، احتاج جمال للهواديج، كره هذا، اجر هذا، استاجر هذا. هذا الرجل نظر للإمام الحسين، كان الإمام الحسين يرتدي تحت ملابسه ويبين من بعد فتح ملابسه سروال، السروال فيه حبل فيه ثمنية فيه مال يعني إلى قيمة نقدية، عرفتوه مو؟ عرفتوه هذا اللي وجهه أسود، هذا جمال نفسه أخواني، تعرفون الجمال. يقول ظليت انتظر يمتى اسرق الحسين، كان مرادوا يقطعون ايده بس بركة الحسين شالت ايدك عن هذا الموضوع والتاريخ يشهد. قال لا، هو ما قطع ايدي، صوته مثل ما قالوا علي بن ابي طالب صوته، لو قاتل عبد الشيطان ابن ملجم كان انتهى الموضوع. واحنا ما عندنا القصاص قبل الجناية، ما عندنا مبدأ الضربة الاستباقية مثل ما تقوم دول تضرب دول على الظنة، لا، احنا عندنا عادتهم الإحسان للمسيئين. شوف لي شيعي يلبس الأحزام ويأذي وادي، شوف لي شيعي يؤمن بمبدأ أن الخلق كلهم كفرة، شوف الشيعة ما عندهم هذا الحكي عنه، الشيعة يمشون بمبادئ النبي وآل النبي، يطبخون زاد على قولة أحد الأجانب هنا، يقول هذا الزاد يعطونا مجانا، قالوا إيه بركات الحسين. قال العام الماضي، هذا رجل أجنبي مسيحي أو يهودي معروف هنا في مؤسسة يشتغل، قال العام الماضي كان عندي مرض وأكلت من هذا الزاد والآن المرض ما موجود، أكيد هذا الزاد بركة لما يطبخون إلى ذول شيعة الحسين. أنا ليش أروح بعيد يعني حتى لا أغادر موضوع البركة، الآن بركة وبركة وبركة، مسجد رأس الحسين بالله عليك، ها اللي موجود في مصر رأس الحسين هذا اللي إلى مزار كبير، مو بالضرورة أن يكون رأس الحسين ذهب إلى هناك، لعله قطرة، لعله ما وصلوا إليه هم من الدليل، لعله هم يقولون دفن الرأس، احنا نقول لا، محل الشاهد الآن يزار، بركة الناس تتبرك. هسه هذا قول عند المصريين أصلهم فواطن، حلف مسجد النقطة قعد إخواننا السنة والناس تتبرك فيه، نقطة من دم الحسين. الحنانة في النجف الأشرف، تعرفون الحنانة ولا ما تعرفونها؟ الحنانة زينب ندبت رأس أبوها، أكو مسجد الرأس داخل حرم أمير المؤمنين، إذا الله وفقنا وإياكم ورحنا للمولى أمير المؤمنين اسألوا الخدام القائمين على الحرم الله يحفظهم، يقول لهم وين مسجد الرأس؟ يقول لكم هذا رأس الحسين ينادي رأس علي على بعد الحنانة. زينب سألت تقول لأبويا هذا رأس الحسين، حن الرأس إلى الرأس فسقطت قطرة بوركت المدينة كلها، هنيئا هنيئا هنيئا وحققها كلها بركات. أنا هذا الرجل أعرفه من خدام هذه الحسينية المباركة، بالسنة مرة يصير عنده حال مع الحسين. أنا أقول اليوم المجلس مبارك والبارحة مبارك، وقلت لكم أنا من الصبح من مجلس الصبح قلت لكم أنا غيرت عنوان المجلس لضرورة، أحد الأخوة ما أريد أطالعنا بالنظر ولا أريد أبو الكاميرا يوجه النظر إلى شيء، أحد الأخوة حاضر معانا من البارحة وهو من إخواننا، من إخواننا السنة حاضر معانا وعمره 49 سنة وعند المرض الخبيث، والبارحة ذكرنا موضوع فاطمة العليلة، وأنا قلت لكم أكو السر في موضوع فاطمة العليلة وقبضنا على لحايانا وقرينا دعاء الإمام زين العابدين. اليوم الله يشهد من الصبح الباكر أنا عادتي ما أفتح الموبايل لأنه كثير اتصالات وكثير أمور، يعني لضرورات معينة ما أفتح الموبايل، اليوم من الصباح الباكر أيقظني الساعة 6 الصبح بعد الصلاة، قال شيخنا أمانة عليك بحق علي بن أبي طالب بحق فاطمة عزيزة الحسين تقول هالكلام عني. أنا والله ما ودي أقوله، والله ما ودي أقوله. قال اليوم أنا راجعت طبيبي بالليل من رحت من عندكم، راجعت وفحوصات دقيقة، هذا السرطان هذا المرض الخبيث المستفحل لقيته أصلا ما موجود، موجود معانا. وحقك أنا ما أريد أطالع لك، حقك تبكي، حقك، وأهلا وسهلا بيك وبكل المسلمين من بركات فاطمة العليلة. مو نقول بركة، والله حقه يبكي، والله حقه يبكي. الأطباء ما سووا لك شهر، بكل تداوينا ما سووا لك شهر، فاطمة العليلة سوت لك شهر. لازم التاريخ يعرف هاي الحقائق شئنا أم أبينا. والله وجداني كله مختلف من الصبح من تلقي الخبر. أنا مو مستكثر هذا الكلام على فاطمة العليلة وبركات الحسين، لا، وحقك. اليوم لو تعد أماكن بركة الحسين لازم تعد كل إشبر في الكرة الأرضية. تعرف ليش؟ لأن هذه الحسينية مبارك، صح ولا غلط؟ حسينية اللي بجنبها مبارك، حسينية اللي بهونغ كونغ مبارك، الحسينية اللي بلندن مبارك، كل أماكن الحسينيات صارت مبارك. راضيني أماكن بركات الظالمين مباركة، جعلني مباركا أينما كنت أبو علي. اليوم نريد من بركتك لهذا البلد ولسائر بلاد المسلمين والشيعتك وللمستضعفين. أبو علي انصر ذكرك، أي من ذكرنا ذكر الله، وحقك. أنا أقول هذا بالوجدان الكلام، أن هاي اللحظات المباركة شوف أنت بدأت تتصرم الأيام، راح يجي يوم العاشر بكرة ليلة مسلم. ترى أكو خصوصية من الآن، أقول لكم شباب استعدوا، وأريد تتوشحون بالسواد، ملبس سواد، أريد باشر تكثرون من باشر إلى ليلة 13، أريد من عندك سواد بعد. هذا الملبس رخيص إن شاء الله موجود، أريدك تلبس السواد تتوشح. الله يجزيهم خير أهل الحسين، أنا شفتهم من البارحة اللي بورايات السواد وانتشرت بهاي البلاد. بعد مولانا بعد أريد نعرف جعلني مباركا أينما كنت. حقك هذه الكلمة هي اللي أحرجت التاريخ الآن. الدرجة الحرجة اللي أعبر لك عنها، مو أكو درجة غليان يسمونها، تعرفون شنو درجة الغليان؟ يعني الماء ساخن، أكو بعد درجة واحدة أو أجزاء من الدرجة ينقلب الماء إلى الغليان، نفسها تصير في الانجماد، مو يصير الماء بارد إلى حد درجة الانجماد، درجة الانصهار. الآن أسميها درجة التغير العالمي. ليش؟ لأن أكو أرض خصبة، الأرض هي النفس، أي إنسان عند إنسانية يميل ميل القلب المن إلى نصرة الحسين. أتفاجئت وأنا جاي من العراق يم أحد إخواننا قاعد يكتب شهادة شكر إلى واحد اسمه هاقوب. شنو هاقوب؟ قلت له هذا، هذا مسيحي. قلت له يعني بعد مسيحي؟ قال إيه مسيحي، موظف كبير في وزارة الصناعة في العراق. قلت هذا شنو؟ قال هذا كل سنة يتبرع لبركات الحسين لزاد أبو علي من محافظة المحافظة 300 كيلو يبعث مال لزاد الحسين بركة. لذلك قالوا على زاد الحسين شنو؟ فيه سحر وفيه ما فيه وفيه سحر، لأنه حتى الظالم يوم زار العالم قال له شو واحد من أولادي طلع مبارك؟ قال له لأنكم زرتمونا فأكلتم من طعامنا. الآن أنت تأكل مادة تثير رائحة في جسمك، لما تأكل البصل مثلا ها الرائحة تفرز في الجسم، لما تأكل من زاد الحسين الوجود يفرز عن ذرات حب الحسين. أعيد لك العبارة، البركات تنزل كالمطر. شنو المطر؟ كلمات آل محمد على لسان الخطباء. أنا وياك بمن قاعدين وبمن عايشين؟ ببركة الحسين. هو أنا وياك اللي عايشين، وحقك الوجود كله قائم ببركة الحسين. لأن أبو علي البارحة من ذكرنا فاطمة العليلة ما فرق، ما قال أنتم شيعة وهذا سني، هذا انكسر قلبه وقال يا فاطمة العليلة. يقول حقيقة حقيقة ألمت، نسيت مرضي، نسيت الدعاء. قلت أبو علي عفية على صبرك، عفت الطفل بوحده بالبيت شلون. وصار حالة أن يبشر الحسين بشفائه من السرطان. هذا السرطان الدنيا عمي، هذا السرطان الدنيا، احكي على سرطان القبر وما بعد القبر، من يشافي غير بركة الحسين؟ هناك من تضيع الأعمال وما يبقى عندنا لا والي ولا نصير. وقام يسأل بيش قضيت العمر، ها؟ فلنصير أحرار، فلنصير أحرار. كلمة واحدة سمعها الحر. أنا كان نيت اليوم أقرأ لأم البنين، الأخوة أهل الحسينية الله يبارك فيهم ويبقيهم، رايدين اليوم والليلة ليلة الحر إن شاء الله، نعدكم بعد العاشر ليلة خاصة مثالية، ليلة خاصة قدسية لأم البنين. الكلام أخوتي هكذا، أحبتي هكذا. الحر كلمة واحدة، كلمة واحدة قلبت كيانه. ليش؟ أرض مستحقة مو صبخة، بذرة موجودة. شنو البذرة؟ الفطرة موجودة عند كل إنسان قبل أن تموت، خلي يغتنم الفرصة، اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب. بذرة موجودة. المطر شنو؟ كلام أهل البيت على لساننا القاصر ومثلي وأمثالي. وينزل هالمطر ويطلع هالزرع. شلون الكلمة إذا صارت من حلق الحسين قلبت كيان الحر؟ الإمام الحسين نادى ألا من ناصر. الله أكبر. شاف هذا السلوك، هذا الرجل البطل الهمام الضرغام رئيس العشيرة، صار يرتجف كالسعفة في مهب الريح. قال له ها يا حر خفت؟ قال لا والله ما خفت ولا أخاف، ولكن أخير نفسي. ترى صعبة، مو تتصورها سهلة الاختيار. واحد يعوف كل شيء، مو هتقول له واحد عوف مذهبك وصير مع التشيع، يشوفها صعبة. مثل ما مرات أقول لك أنت الآن تترك بلدك وتطلع من غير جواز ولا عيال ولا شيء وتروح إلى أقصى نقطة بالأرض، تقول قبال شنو؟ أقول لك الجنة. تقول لي عمي صعب، حتى لو جنة ما أقدر أعوف عيالي وأهلي. هذا عاف الحياة. بس تعرف ليش عاف الحياة؟ لأن دي صفات: غيور وشجاع وكريم. خلنا نطب من الكريم. كل احنا الخطباء من نقرة بالاهزوجة والارجوزة ما تنقول اني انا الحار وما اوضيفي. الله اكبر. اني انا الحار وما اوضيفي، اضرب في اعناقكم بالسيف. افككها ونرجع ننعاها سوا. يعني يقول انا ما صر الشجاع اضرب في اعناقكم لان انا شجاع، لا، لان عندي كرامة الضيف، يعني شجاعة الضيافة عندي. انا اقول عندكم شجاعة الضيافة اليوم مضيف الحر والحسين؟ يلا الك الك هذا الكلام. عندك شجاعة الضيافة مضيف الحر والحسين اليوم؟ اني انا الحار وما والضيف. اكو بعض شفاه بحق شفتي الحسين، بعض الشفاه اشوفها ما تتحرك ويانا بالعزاء. الامام الصادق يقول انا نستحي ان نبعض صفقة الباكين على الحسين. يعني شني؟ يقول من تجي امي فاطمة للعزاء نستحي واحد نعطي واحد ما نعطي، نريد نعطيكم كلكم اليوم. اني انا الحار وما اوضي، اضرب في اعناقك بالسيف، عن خير من حل بارض الخير. الله الله الله. أغرضكم ولا أرى من حيث، يعني الرؤية واضحة عندي، فكك العبارة، أغرضكم ولا أخاف من حيث برز يقاتل دون الحسين، قاتل قتال الأبطال بين يدي المولى. كل ساعة وينظر لأبو علي، يشوف أبو علي خارج الخيام يقول أتمنى عندي 1000 نفس دون الحسين. حتى سقط الحريا غيارا توالت السيوف، تكاثرت الظالمين، لعن الله الظالمين. سقط ينادي عليك من السلام أبا. تعودنا ليلية 3 مرات 4 نلبي الحسين ونقول زينب زينب، حتى ترق القلوب، وحتى العالم اللي يشاهدنا الآن معانا يعيش في ضيافة أبو علي، نقول زينب زينب. هلا هلا بالعشاق بعد زينب. ايه صغيرة العباس هاي زينب. يوم السابع يمكن ما نقدر نقول زينب زينب. جاه حسين مثل اللي يبدو. والله والله هاي الونة تحبها زينب. جاه حسين مثل اللي يبدو. شلون عزاء هذا، شلون صورة راح تشوفه يوم القيامة وبالقبر. اجاه حسين مثل الليل ودمع حسين على قدر، امك ما خطت من سب. انت هم حر، انت هم حر تنادي وين ما تسمع. امك ما خطت، سمع سمع لابو علي. امك ما خطت، اي والله مسح خدايا وصاح حسين ويلي. لكن العشيرة جاءت، اجت عشيرة الحر، قالت والله شيخنا لا يداس بالخيول، احنا احرار، احنا اولاد الحر وقوته واولاد عمومته، انت ما ترضى شينتك اي واحد من اهلك يداس. اجوا عشيرة الحر، العشيرة العشيرة اجوا وشالوه يمته، اجوا وشالوه يا ويحر الضئيرة. الكل منهم الى شالت الغيرة. يعني دول العشيرة شالوا الحر. عرفت السبب هسه ليش قبره بعيد؟ مو مثل ما يقولون بعض الذين لا يعرفون الحر ان من سحبه امه وكذا. لا، الحر قاتل ونصر ابو علي، بقى عليك النصرة. تسمع يا حر واينما كنت، ايا كان دينك ومذهبك، تقول معي بالأبيات، تقول العشيرة شالت بحر الضيرة. بعد بعد الله الله، إيش قد تحبك فاطمة العليلة، البارحة جابتك ويوم جاي للمجلس مرة. والله العشيرة العشيرة يا أبو علي، العشيرة شالت بحر الضيرة. اي والله الكل منه يوم الى شالت الغيرة، بس لحدي ينباطل. وبعلي احنا عشيتك ابو علي، على قدامك احنا عايشين بك ابو علي، عايشين ببركتك. والله بس لحسين ما طلعت عشيرة، والله ضحايا وفي الشمس من غاية. بعد وين زينب؟ يا ارتغزيت انا اليوم اريد اقول لزينب من شاله والحر ما شلت خوش الحسين. تقول اخوي مقطع يا جد ما اسمح حد وقف دونه. اريد لو اريد بعد صيحة، اريد حال العزاء، اريد نقرب بعد كم يوم عاشوراء، اريد سواد ولطم وتراب، اريد رايات، اريد هالدولة الكويت كله كون يصيح حسين، كون العالم كله يصيح حسين وما يشفي حرارة المؤمنين بقلوبهم. يا جد ما اسمح حد وقف دونه. انا ارد اقول يا صادق الأئمة تتقبل من عندنا الاه وتذخرها بحق جدك الحسين. هل سيدي بحق الحر عند الحسين نريد اليوم حوائج المؤمنين والناظرين مسجلة عندك. يلا يا مولاي نريد بركاتكم ونثبت للعالم بركاتكم. والله يا جد ما اسمع حد وقاف دونك. انتم قلتوا اريد بس هالبيت الخاطر زينب. الخاطر زينب تعرف شنو يعني الخاطر زينب؟ الباحة قلت لكم كف، اريد كفك لان كف ابو فاضل بالعزة مقطوع. قل لك كف بدون كفك مولاي ابو فاضل. الكل اهل الحسينية وحتى المصورين اقولهم الكل يشيلون كفوفهم بحق ابي الفضل العباس، بحق ابي الفضل العباس. بيع اخلع وطارك وشيل كفك وانت مدنق اذا تستحي وقول يا جد ما اسمع حد وقف دور. ايه وين زينب؟ وين زينب؟ وين زينب؟ ولا نخاف ماكو واحد عنده غيره تقول زينب. يا وين كنتوا مكان الحسين؟ والله ولا نقل. هو علي اليوم شي عندك بذاك وين احنا بذاك؟ والله ولا نقل غمض العيون. كفك كفك بحق كف العباس. شيله شيله شيله وراوينا ابو فاضل. والله يعالج بالشمس من خطف. لا مباركا اينما كنت. يلا يا بركة الزهراء هل بيت وسيلك الدعاء؟ تقول نايم خيش لايا النوم بدول كفك. بدول كفك يا من جانتك الغيرة احلى عباس. والله نايم خيش لايا النوم وحر الشمس غير رسومه. والله فوق الذبيح شنو صار؟ سلفة وهدومة. هذا البيت يا فاطم انا متيقن الزهراء تجي لها المجالس، كل ثقة والله قاطع باليقين وباليقين اقطع. اقول يا فاطمة اذا حللت نظرة مباركة للمؤمنين نريد بركتك يا زهراء. والله انا الوالدة والقلب لا هو دوير عزبني وين ما هلا يما يا يا يما يا يما يا يما زين يقلها يما تقله يما ادور غزرني وين ما جان هنا عداش بتحقلوبنا وشوف فيه عداش يما ادور انا ادور غزرني وين ما جان اويلي والله الويل لعداش والويل لمن ناوات والويل لمن كذبك تقلهم يا ويلي اويلي انا من العباد عليه الخيل ميدان أفاطم لا وخلص الحزن. بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بارك الله فيك. قال سيدي ومولاي لمن حضر عزاء الحسين تتلقاه رسل ربنا شو تقول له؟ تحية مباركة من النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين يا الله. الآية الشريفة لقضاء الحوائج تمام شفاء مرضاكم إن شاء الله سوية لا تغادر الحسينية ببركة الحسين ببركة الحسين لا تغادر إلى نكمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان بارك الله فيكم. أمان أمان يجيب الأخيرة سوية إن شاء الله لقضاء الحوائج. أمان يجيب عشر مرات بنفس منقطع يا الله يا الله. مجلس مبارك حسينية مباركة دعاء مبارك إن شاء الله كله ببركة الحسين. يا الله يا الله إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق أبخيل أنا فيبخلاني يا عبدي حاشاك يا رب ببركة الحسين دعانا يا رب. أبخيل أنا فيبخلاني يا عبدي أوليس الجود والكرم لي يا الله شافي كل مريض ارجع كل غريب اقضي حاجة كل محتاج انصر الإسلام والمسلمين اخذل الكفر والفاسقين اهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وانصر زوار الحسين واحفظ زوار الحسين وحقك هاي زيارة الحسين القادمة إن شاء الله تشوف بركاتها إن شاء الله بالوجود أنت إن شاء الله مع الزوار وتلمس الأثر يوم بعد يوم فتح إلى فتح بحب الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين ونصرة الحسين وذكر الحسين وشفاعة الحسين إلى أموات السامعين والقائمين على هذا العزاء والشاهدين لخدمة أبا الزهراء ومن أوصاني له بالدعاء لسيما أهلنا ومن أوصونا من العراق. اللهم للجميع ولأمواتهم الفاتحة مع الصلوات.